يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة أحبتي في الله كل عام أنتم بخير هنيئا لكم يا من بلغكم الله عز وجل شهر رمضان المبارك هل تشعر الآن أخي الفاضل بفرح يملأ عليك قلبك لمقدم هذا الشهر الكريم والضيف العزيز هل تستشعرين هذا الفرح والسعادة والسرور يملأ عليك قلبك أيتها الفاضلة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يفرح أحدنا لو ربح في صفقة تجارية 1000 دينار أو 1000 دولار اعلم أنك مقبل على موسم الربح الحقيقي موسم الربح الأصلي ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان أعلم أنك قد سمعت الحديث لكنني أخاطبك الليلة وهي أول ليالي هذا الشهر الفضيل أن تتعامل مع الحديث بقلب آخر وبعقل مختلف أبواب الجنان مفتحة لك وأبواب الرحمة قد فتحت لك يا أيها الباغي للخير يا من تريد الخير أقبل ويا من كنت تخطط في الأيام الماضية للشر وتقع في الشر أقصر فأنت في موسم التوبة نعم أنت في موسم التوبة فهيا انتقل معي سريعا من مقام الفرح إلى مقام التوبة تعالوا بنا لننزل هذا المنزل الكريم وهذه المرتبة العالية ألا وهي منزلة التوبة في الخاطرة المقبلة إن شاء الله تعالى أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان بالنور تجلى البرهان يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير.